السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله الذي ملك العوالم، أحمده سبحانه خلق الخلق وجعل له المعالم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المألوه بحق من العوالم، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمةً للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فمن اتقاه جعله من خير العوالم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. أيها المسلمون، من منبر التوحيد والإيمان نتحدث في هذه الخطبة عن العوالم كما جاء في سنة أبي القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. وأول ذلك أن نكون مسالمين للعوالم، وألا نكون متلفين لها ومفسدين فيها. قال عمار بن ياسر رضي الله عنه: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. رواه البخاري معلقا. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: والعالم بفتح اللام، والمراد به هنا جميع الناس. قلت: وهو معنى ما جاء مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. رواه البخاري. ومن كمال إيمان العبد إعانة العوالم على ما يحب ربنا ويرضى. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني. قال: يا ربي، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، قال يا ربي وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال ما علمت أنه استطعمك عبدي فلان، يعني طلب منك الطعام فلم تطعمه، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني، قال يا ربي كيف أسقيك؟ قال يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني، قال يا ربي كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي؟ رواه مسلم. ومن أعظم ما يحمد به ربنا تبارك وتعالى ربوبيته على العالمين، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يفتتح قراءته في الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وجاء في الحديث: فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، متفق عليه. وكان صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته أحيانا بما فيه بيان وتذكير بالعوالم التي تربت في ربوبية الله. ففي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم في صلاته من الليل: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. رواه الإمام مسلم. أي عباد الله، إن كل شيء من العوالم في عبودية الله تسير إما قهرا أو اختيارا، حتى عصبك ولحمك وجلدك وعظمك تخشع لرب العالمين. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك أمنت ولك أسلمت وعليك توكلت، أنت ربي خشع لك سمعي وبصري ودمي ولحمي وعظمي وعصبي لله رب العالمين. رواه النسائي. وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه بتنبيههم على أن العوالم في ربوبية الله، فجاء أعرابي فقال: علمني كلاما أقوله. قال: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، سبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. فقبض الأعرابي يده وقال: هذه لربي فماذا لي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني. فقبض الأعرابي يده وقال: هذا لي. رواه مسلم. إن العوالم تسبح الله الليل والنهار، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم كما في حديث كعب الأسلمي رضي الله عنه قال: بت عند باب رسول الله فسمعته يقول من الليل: سبحان الله رب العالمين الهوية، ثم يقول: سبحان الله وبحمده. رواه النسائي وابن ماجه. ومعنى سبحان الله وبحمده، معنى سبحان الله رب العالمين الهوي، أي في آخر الليل يكرر هذه العبارة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول في أذكار الصباح: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين، اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. رواه أبو داود. فالفتوحات والنصر والأنوار والبركات كلها بأمر الله رب العالمين، وهي من عوالم الله خلقا وإيجادا، والشر كله تحت أمر الله وقهره. العوالم مهما تفعل فإن أعمالها مرصودة وعلى رب العالمين معروضة، لا سيما في أوقات مخصوصة. فعن أسامة بن زيد قال: قلت يا رسول الله، لمرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان؟ قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. رواه النسائي. والعوالم في علومها تتفاوت، ولا يدعي أن أحد أنه أعلم الناس. وقد جاء في صحيح البخاري: بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل جاءه رجل فقال: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى: لا. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إلى الله، فأوحى الله إلى موسى: بلى، عبدنا خضر. وقد يذكر بعض العوالم عند الله سواء بخير أو بسوء، فانظر يا عبد الله كيف تحب أن تذكر. قال صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأك القرآن. قال: الله سماني لك؟ قال: نعم. قال: وقد ذكرت عند رب العالمين؟ قال: نعم. فذرفت عيناه. رواه البخاري. وفي سنن أبي داود: رجلان من بني إسرائيل متآخيين، فأحدهما كان يذنب والآخر مجتهد في العبادة بلا علم يذكر، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: أقصر. فوجده يوما على ذنب فقال له: أقصر. فقال: والله لا يغفر الله لك أو يدخلك الجنة. فقبضت أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين، فقال للمجتهد في العبادة: أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب: رجوت رحمتي، اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر: خذوه إلى النار. قال أبو هريرة: والذي نفسي بيده تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. عباد الله، علينا أن لا نخاف إلا ممن بيده العوالم. قال ابن عباس: إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة إلى مكة لا يخاف إلا الله رب العالمين، فصلى ركعتين، أي في السفر. رواه الترمذي والنسائي. وللدين معالم، أعظمها أركان الإسلام فأقيموها، ومباني الإيمان فأوجدوها. ولما ذكر صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام والإيمان لجبريل والصحابة شهود، قال: أتاكم يعلمكم معالم دينكم. رواه ابن ماجه. وأعظم العوالم شهادة عند رب العالمين شاب من أهل المدينة يتوجه إلى الدجال وهو محاصر المدينة، فإذا رآه المؤمن قال: يا أيها الناس، هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيأمر الدجال فيؤشر بالمنشار من مفرقه حتى يفرق بين رجليه، ثم يمشي الدجال بين القطعتين، ثم يقول: قم. فيستوي قائما، ثم يقول له: أتؤمن بي؟ فيقول: ما ازددت فيك إلا بصيرة. يا أيها الناس، إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس. قال: فيأخذه الدجال ليذبحه، فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته، من أعلى العنق إلى أعلى الصدر، فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسا فلا يستطيع إليه سبيلا. قال: فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف به، فيحسب الناس أنه إنما قذفه في النار وإنما ألقي في الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم: هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. رواه مسلم. ويجب على العوالم أن تكون خاشعة لله لعظيم علمه، فقد علم من هم أهل الجنة ومن هم أهل النار. قال عبد الله بن عمرو: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان، فقال: تدرون ما هذان الكتابان؟ فقلنا: لا يا رسول الله، إلا أن تخبرنا. فقال للذي في يده اليمنى: هذا كتاب من رب العالمين، فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم، فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. فقال أصحابه: ففيما العمل يا رسول الله إن كان أمر قد فرغ منه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا. رواه الترمذي والإمام أحمد. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن هذه الدنيا لها معالم، فالقيامة لها معالم، ومن معالمها أشراط الساعة الكبرى والصغرى. وكم في العوالم من معالم، أما إذا قرعت القارعة ووقعت الواقعة، فيحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي ليس فيها معلم لأحد. رواه البخاري ومسلم. العوالم لها أحوال يوم القيامة، فانظر كيف ستحشر. فقد تلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال: يقوم أحدهم في رشحه، أي في عرقه، إلى أنصاف أذنيه. رواه مسلم. وفي رواية البخاري: حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. وحينها يجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد واحد، ثم يطلع عليهم رب العالمين فيقول: ألا يتبع كل إنسان ما كانوا يعبدونه؟ فيمثل لصاحب الصليب صليبه، ولصاحب التصاوير تصاويره، ولصاحب النار ناره، فيتبعون ما كانوا يعبدون. ويبقى المسلمون، فيطلع عليهم رب العالمين فيقولون: ألا تتبعون الناس؟ فيقولون: نعوذ بالله، الله ربنا، هذا مكاننا حتى نرى ربنا. وهو يأمرهم ويثبتهم، ثم يقول لهم في آخر الحديث: أنا ربكم فاتبعوني. فيقوم المسلمون. رواه الترمذي. في القيامة شفاعات العوالم للعوالم. قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد الناس يوم القيامة. ثم قال أخرى: أنا سيد الناس يوم القيامة. قال: ألا تقولون كيف؟ قالوا: كيف هو يا رسول الله؟ قال: يقوم الناس لرب العالمين. فذكر حديث الشفاعة: فأشفعوا إلى ربي. رواه مسلم. وعندما يدخل آخر رجل الجنة بعد خروجه من النار، يقول الله له: أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ قال: يا ربي، أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فضحك ربنا تبارك وتعالى وقال جل وعلا: إني لا أستهزئ منك، ولكني على ما أشاء قادر. رواه الإمام مسلم. إن النظر إلى العوالم يزيد المسلم إيمانا وثباتا على دين الله. اللهم ثبتنا على دينك حتى نلقاك على التوحيد، وحتى نلقاك وأنت راض عنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة إلا يسرتها يا رب العالمين، ولا مريضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا رددته. اللهم إنا نسألك يا مولانا أن تديم علينا نعمة الأمن والإيمان والسلامة والسلامة والإسلام. اللهم أدم علينا ألفتنا ومحبتنا. اللهم أدم علينا يا رب العالمين الرخاء والسخاء يا أكرم الأكرمين. نعوذ بك اللهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم كن عونا ونصيرا لإخواننا المستضعفين في كل مكان، وكن عونا ونصيرا لإخواننا الذين يدافعون عن دينك يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم.